في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي هذا للمتقين، أقول هل يجوز لغير النبي أن يقول مثل هذا القول فيما يعرض عليه المنكر ولا يكون هذا من باب التزكية؟ لا، هذا من باب الخبر وتعليق الحكم بالوصف. لكن يجوز. يجوز.